والمسألة الثانية في قوله قائلا بسم الله أي حالة تسميتك، فهي تفسير لقوله سم الله. فالتسمية المأمور بها في ابتداء الأكل والشرب صيغتها بسم الله. وفي حديث عمر بن أبي سلمة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ووقع في رواية الطبراني في المعجم الكبير: يا غلام قل بسم الله، وهي رواية مفسرة للأمر المجمل من التسمية في رواية الصحيح. وإن زاد عليها فقال بسم الله الرحمن الرحيم، جاز ذلك اتفاقا، فله أن يزيد عليها بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. واختلف أهل العلم في الأكمل منهما، فاختار ابن تيمية الحفيد، اختار النووي وابن تيمية الحفيد أن الأكمل قولها مع الزيادة، أن الأكمل قولها مع الزيادة بسم الله الرحمن الرحيم. وتعقب ابن حجر النووي فذكر أن الوارد هو الأكمل، وأنه لا يظهر كون الأكمل في غير الوارد، وما ذهب إليه ابن حجر أقوى من أن الاقتصار على بسم الله أكمل من الزيادة، ولكن الزيادة جائزة. فليس في كلام أحد من أهل العلم من الفقهاء المتقدمين المنع من أن يزاد عليها فيقال بسم الله الرحمن الرحيم، أو ما كان في معنى ذلك، لو قال بسم الله الكريم الرزاق كان ذلك سائغا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.